بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند العلل التي تدخل التفعيلات. إن شاء الله الآن بمشيئة الله ندرس أول بحر من بحور الشعر. أصل ما لا يدرك كله لا يترك جلده. الزحف المركب بيبقى وجوده نادر في الشعر، وأنا بخاف السلوك تضرب ما هو عادة لما بيجي نشرح بتعرض له يعني في البحر، في بحر نفسه. إن شاء الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول بحر من بحور الشعر يسمى بحر الطويل. البحر الأول يسمى بحر إيه؟ الطويل. قد يقول واحد منكم اعتدنا مثلا في كتب الفقه مثلا باب الزكاة أو باب الصلاة، في درس النحو لك مثلا باب الفاعل، باب مثلا إنا وأخوات. لماذا اختلف الخليل في تسمية الدروس وسمى بحر الطويل، بحر البسيط، بحر الكامل؟ ليه سمى بحر؟ مثلا قال باب زي ما الناس بتقول يعني، صح ولا لا؟ الحقيقة اختار هذه الكلمة لأن البحر يوزن عليه ما لا يتناهى من الشعر، كما أن البحر لا يتناهى مما يغترف منه. يعني إذا أراد الإنسان منا أن يشرب من بحر، كلما شرب هل انتهى البحر ولا يظل كما هو؟ كذلك الشعر هذا، لو قلت على بحر طويل قصائد من أول عرف الجاهلية إلى يوم القيامة ما ينتهيش البحر، فأصبح التسمية لها إيه؟ لها معنى ومدلول، فسمها بحر يعني لا ينتهي. مهما قلت عليه من أشعار فالبحر لا ينتهي، ظل إلى أن إلى يوم القيامة، فسمها بحر. يبقى سبب تسمية البحر لأنه يوزن به ما لا يتناهى من الشعر، فأشبه البحر الذي لا يتناهى بما يغترف منه. يعني ممكن إنسان يقول قصائد شعرية كثيرة على هذا البحر أو على غيره، ومع ذلك لا ينفد ولا يفنى. طيب لماذا سماه طويل؟ ليه ما سماهوش قصير؟ عشان نعرف أن الخليل رحمة الله عليه كان دقيقا في مصطلحات هذا العلم وفي غيره. أولا سماه طويل لأنه قال بتمام أجزائه، وأقصد الأجزاء عن التفاعيل اللي احنا قلناها فعول ومفعول، التفاعيل نفسها. أطول بحر في بحور الشعر هو بحر الطويل ده. الآن هنكتب التفاعيل ونعرفه، هذا فعول، طبعا مجموعتهم خمسة دول يا أستاذ، مفاعيل ده سبعة، فعول أيضا خمس، مفاعيل سبعة. السطر الأول هكذا والسطر الثاني، يعني دول كام دول؟ 10 24 و 24 48. لا يوجد في بحور الشعر كلها بيت يصل إلى 48 حرف إلا الطويل، فعشان كده سموه بحر الطويل لأنه طال بتمام أجزائه. عرفنا سر التسمية؟ يبقى سموه بحر لأنه يوزن عليه ما لا يتناهى من الشعر، كما أن البحر الحقيقي لا ينتهي بما يغترف منه. طيب سموه طويل لأنه طال بتمام أجزائه اللي هي تفعيلات، يعني تفعيلات اللي احنا بنزم بيها، فعول التفعيلة، مفاعيل تفعيلة، طال بتمام أجزائه، وصل إلى 48 حرف، ومع ذلك سموه إيه؟ بحر طويل. البحر الطويل ده له مفتاح. ليه يا أولادي؟ أصلي في بحر بعديد يسمى بحر المديد. يا مديدا أعني شاخصات فاعلات، فاعل فاعلات، هيأتي بحر بعد كده اسم البسيط مستفعل فاعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل. فإنسان يقول الله طب أنت كده صعبت الأمر علينا، الأوزان المختلفة دي تجعل الذهن يكل. أقول لك العلماء جزاهم الله خيرا حرصوا كل الحرص على تيسير وتبسيط العلوم، فهذه الأوزان المختلفة وضعوا لك ضوابط مفاتيح. إذا بنيت عمارة وكل عمارة فيها طبعا دور والأدوار فيها يعني أبواب كثيرة، فمعك مفاتيح كثير. في أول عهدك بتجد صعوبة إنك أنت تعرف تفتح، لكن مع مرور الوقت خلاص بيبقى عندك دربة وممارسة إنك أنت ممكن بمجرد ما تدخل البيت تعرف تطلع المفتاح اللي هو الخاص بهذا البيت وتفتح على طول. كذلك الأمر العلماء من باب التيسير وضعوا لكل بحر مفتاح. المفتاح ده زي ما قلت في المثل يضرب عصفورين بحجر. الشطر الأول من البيت يديك اسم البحر، والشطر الثاني يعطيك وزن البحر. هل أنتم فاهمون؟ يعني نضرب عصفورين بإيه؟ أنا الآن لما أكتب بيت وبعدين بعد ما اتبعنا فيه الخطوات اللي احنا قلناها كتبناها حسب النطق، ثم قطعناها بالحركات والسكنات، ثم حولنا هذه الحركات إلى تفعيلات، فبقي أن نعرف من أي بحر هو. كيف نعرف؟ بالمفتاح. المفتاح صح ولا لا؟ المفتاح ده يشمل شيئين، الجزء الأول منه يديك اسم البحر، والجزء الثاني يعطيك وزن البحر. المفتاح إيه؟ طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل فعول مفاعل. شوف السطر الأول يديك اسم البحر ولا لا؟ طويل له دون البحور فضائل، طويل أهو، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. يبقى أعطانا في الشطر الأول اسم البحر وفي الشطر الثاني وزن البحر. هل أنتم فاهمون؟ طبعا ده لما نطبق احنا الآن إن شاء الله هنجيب أبيات شعرية وهنجد هذا تطبيق عملي. يبقى الوزن ده أو أقصد المفتاح ده، المفتاح كل واحد يحرص على أن يكون المفتاح في جيبه. يعني أستاذنا لو ذهب إلى عيادته أو إلى بيته ونسي المفتاح يصدق يدخل؟ أهو نفس القصة، أنت مش معاك المفتاح مش هتعرف البحر. يبقى لازم تحافظ على المفتاح ده. أنت عندك 16 بحر، يبقى معاك 16 مفتاح، تحافظ عليهم محافظتك على المفتاح الحقيقي، وإلا لو ضاع خلاص انتهى. هتصل تقطع وتعمل كل حاجة وتقف عاجز ما تعرفش ده بحري ما تعرفش. لازم يبقى معاك المفتاح. خلاص يا اخوانا المفتاح ده مهم. المفتاح ده قلت بيعطيك اسم البحر ووزن البحر. تعالوا بنا الآن نطبق تطبيقا عمليا في كل ما قلناه، في الكتابة العروضية، التقطيع العروضي، الوزن العروضي، وبعدين نسبة البيت إلى بحره، وبعدين نشوف التفعيلات اللي أستاذنا كشف عليها. هل في أمراض غير لازمة وفي أمراض؟ كل هذا هنراه إيه؟ أمام أعيننا تطبيق عملي. مضبوط ولا لا؟ ما في بعد كده في دراسة نظرية وفي دراسة إيه؟ تطبيقية. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمعوا يا أولادي كده في بيت من الشعر اهو. يبكي رسول الله من كان باسيا، يبكي رسول الله من كان باسيا، ولا تنس قبرا، ولا تنس قبرا في المدينة ثاوية، الآن يا أولادي بعد ما كتبنا البيت، ولا تنس قبرا في يبكي رسول الله من كان باكيا، من كان باكيا. الآن نريد أن نكتب البيت كتابة إيه؟ وانا قلت الكتاب العروض كيف تكتب؟ تكتب حسب ايه؟ ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. اهو نشوف كده، ليبكي. شوف يا اولادي هذه ليبكي، لي يبكي رسول اهي، هذه رسول لل الله. لازم تنطق الحرف اخر الكلمه مع بدايه الكلمه الثانيه. من كان باكيا، هذه ما فيهاش تغيير دي. ولا تنسى قبرا، هذه ولا تنسى قبرا، التنوين يكتب نون. فل شوف لما اقول فل فهم علام، الياء حذفت والالف حذفت وبقت الايه الفهم علام. ليه؟ لحسب النطق. ولا فل مدينه فل، سامعين ولا؟ طيب اهو فل، هتكتب هكذا فل مدينه ساويا او ساويه. بعد ذلك نقطع ايه تقطيع عروضي، صح؟ انا قلت اي حرف متحرك نعمله ايه والسكون سهل، سهلة اهي اهي. هذا ليبكي، لي يبكي، رسول الله في من كان باكيا. ولا تنس قبرا في المدينة في ساوية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يا ولادي كده، الآن نريد أن نطبق ما قلناه تطبيقا ايه عمليا. إذا نظرت إلى هذه التفعيلة وجدتها مختلفة عن هذه، صح ولا لا؟ أنت عندك هنا وتد وسبب، قول والله دي سهلة أنا دي عارفها، دي فعول، صح ولا لا؟ الله راح فين النون هنا؟ مش موجود، مضبوطة ولا يا أولادي؟ نرجع لأستاذنا، اكشف لنا على المريض ده. هل ما أنا قلت لك قبل كده أنت نسيت؟ ما أنا قلت لك لما تحذف تجد الخامس الساكن محذوف، ده نوع من أنواع الزحاف، يعني المرض الذي لا يلزم يسمى قبض. وأنا قلت لك ده زحاف غير لازم، يعني شوية انفلونزا ورحل لحاله بدليله. جت صحيحة ولا لا يا ولادي؟ ردوا. جت صحيحة ولا لا؟ هنا مش موجودة أهو، معناها زحاف لا يلزم، يعني مرة تأتي ومرة لا تأتي. هذه اسمها فعول، أي فعول، والنون حذف. احنا بدأنا نطبق تطبيق عمله، صح ولا لا؟ أهي المرض ده اسمه زحاف، اللي أستاذنا شخص ده يسمى قبض، وهو زحاف غير لازم. فهمين ولا لا؟ طيب الثانية دي مفاعيل، عرفت يا أستاذ؟ قال عرفت. أنا قلت لك المطلوب منك كطالب علم اعرف لي دي ودي، إن وجدت تغيير هنا قارنها باللي هنا. فهمين ولا دي ولا دي؟ بس شوف دي زي دي، دي مثل دي، كل واحد أهم شيء تعرف الأولى والثانية وخلاص. الآن تعرفت الأولى فعول والثانية إيه؟ بقي أن تعرف البحر. قلت لك لازم يبقى معاك الايه؟ معاكش المفتاح هتظل كده واقف كده. يا اخوانا حد يفتح لي؟ ما حدش هيفتح لي، صح يا استاذنا ولا لا؟ يبقى لازم تدور على المفتاح. انت نسيته في العياده ارجع اجيبه، ما تجيبوش يبقى ايه؟ خلاص، صح ولا لا؟ ايه اللي هيحصل؟ عايزين ايه يا ولادي؟ طب ده انا معايا 16 مفتاح، 16 مفتاح، اعمل ايه؟ أنا قلت في أول عهدك ببيتك لسه ما فيش ألفة بينك وبين المفاتيح، فتيجي تفتح لا ما تجرب ما يفتحش، لا الثاني ما يفتحش لغاية ما إيه يفتح. وبعدين بعد فترة هيحصل في ألفة بينك وبين المفاتيح، تلاقي نفسك وأنت بتكلم صاحبك تحط إيدك في جيبك وتماتك كده على طول، تروح طلع ويفتح على طول، صح ولا لا؟ لا خلاص إيدك حتى نفسها عرفت الإيه؟ المفاتيح، مش كده يا أولاد ولا لا؟ نفس الوضع أهو. هل والله اجرب؟ انا عندي ده، انا عندي 16 مفتاح. طب كده اجرب كده؟ انا عايز فعول، انا عايز المفتاح اللي يوصلني الى فعول مفاعيله. اقول طيب والله انا عندي بحر اسمه بحر المديد كده. الشطر الاول هدي اسم البحر والثاني وزنه. يا مديدا اعيني شاخصات فاعلات فاعل فاعلات، او لا ما تنفعش. المفتاح ده مش هيفتح. البسيط، إن البسيط لديه أبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، أو ده ما ينفعش. هذه البحر اسم كامل، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل، مش هينفع. أروح أجرب المفتاح الرابع، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل فعول مفاعل، أقولها فتح خلاص. يبقى أنا إيه؟ تفهمت ولا لا؟ عرفت المساحة أو هذا البيت من بحر طويل، هذا البيت من بحر ليه؟ قلت لك في أول المحاضرة إن آخر تفعيلة هنا تسمى عروض. تسمى يا أولادي؟ عروض. آخر تفعيلة هنا تسمى ضرب، هكذا سماها الخليل. آخر تفعيلة هنا تسمىها عروض وهي مؤنثة. أقول عروضه مثلا صحيحة أو مقطوعة أو كذا. ضربه ده مذكر، أقول ضربه مثلا صحيح. خذوا بالكم يا أخواننا بقى، هذه مفاعيلنا، هذه مفاعيل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صح يا أستاذنا؟ حذف الخامس الساكن يسمى قبض ولا لا؟ يسمى قبض. شوف يا أستاذنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فين الخامس الساكن؟ قول لي يا أستاذ. محذوف. يقول لي أنا قلت لك إن حذف الخامس الساكن اسمه إيه؟ قبض. وعرفتك إن القبض ده زحاف ولا علة؟ زحاف، صح ولا لا؟ معنى زحاف يعني مرض لا يلزم. بس جالك مريض يا أستاذنا وقال لك والله أنا مريض بالإنفلونزا، قلت له هتخف؟ قال لك لا، ما أنا أصلي مناعتي ضعيفة مش هخف كده. وده خلاص انت بقى يسمى عندنا في علم العروض زحاف جاري مجرى العلة، يعني عنده مرض في الأصل، في الأصل هو لا يلزم، لكن هو عشان ما عندوش مناعة أصبح إيه؟ لازم، يعني يظل طول حياته عنده إنفلونزا. مفهوم يا أولاد ولا لا؟ القبض في عروض الطويل، عروضه يعني في آخر تفعيلة في الشطر الأول يسمى زحاف جاري مجرى، يعني يلزم. فهمت يا أستاذنا ولا لا؟ يعني القبض من شأنه يلزم ولا لا يلزم؟ إلا في عروض الطويل، يعني آخر تفعيلة في الشطر الأول من بحر طويل يلزم، وهذا يسمى عند علماء العروض زحاف جاري مجرى العلة. يعني في الأصل إنسان مريض بمرض لا يلزم زي الإنفلونزا زي الكحة، وبعدين لحظه هو راح إيه؟ لبت فيه، ده يسمى إيه ده؟ زحاف إيه؟ يبقى هنا بس، هنا بس. يعني مثلا يا أخوانا لو أنا جيت في البيت اللي بعد كده هتجدوا نفس الكلام ده موجود، نفس الكلام. لو مش مصدقيني أهو هنجيب البيت اللي بعده، لأن أستاذنا يقول الله هو ده مقول أو لا يمقوله. البيت اللي بعده جزى الله عنا كل خير محمدا، أهي آخر حاجة، جزى الله عنا كل خير محمدا. شوف محمدا، أهي محمدا، مو ضمة ح محمدا، أهي ما فيه سكون أهي، صح ولا لا؟ ونجد برضو البيت اللي بعده نفس الموضوع. إذن بحر الطويل وزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعل. المفتاح طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل فعول مفاعل. يأتي على أول صورة إن الصورة دايما مقبوضة يا أستاذ، دايما عروض طويل مقبوضة دايما وأبدا. إنما الضرب له ثلاث صور، يأتي صحيح، صحيح يعني تيجي مفاعيل، ويأتي مقبوض مفاعل، ويأتي محذوف مفاعي بس اللي هو حذف السبب الخفيف. العروض دايما مقبوضة، لكن الضرب ده له كم صورة؟ إما أن يكون صحيح الآخر، صحيح يعني يبقى مفاعيل، أو مقبوض يعني يحذف الخامس مفاعل، أو محذوف تبقى مفاعي ونحذف لون. يبقى دايما وابن هذا بحر طويل، ده اسمه بحر طويل. وإن شاء الله طبعا هنأتي بأمثلة، إحنا جبنا فقط مثال للطويل اللي عروضه مقبوضة وضربه مقبوض. عايزين عروضه مقبوضة وضربه صحيح، ده موجود. وعايزين عروض مقبوضة وضربه محذوف، ده موجود. البحر الطويل كما قلت وزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعل. هذا بالنسبة للشطر الأول. الشطر الثاني مثل هذا تماما. وعرفنا قبل الصلاة أن البحر الطويل سمي طويلا لأنه طال بتمام أجزائه، طال بتمام أجزائه. يعني لا يوجد بحر من بحور الشعر بلغت حروفه 28 و40 حرفا إلا بحر الإيه؟ الطويل. في بعض الإخوة قبل الصلاة سألني وقال يعني كيف عرفت أن التفعيل الأولى فعول والثانية مفاعيل؟ إن شاء الله إحنا هنأتي ببيت الآن وآخر وهنعرف كيف توصلنا إلى هذا. البيت الأول من بحر طويل، يقول الشاعر: وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. الآن نريد أن نكتب هذا البيت كتابة عروضية، ثم بعد ذلك نقطعه تقطيعا عروضيا، ثم بعد ذلك نأتي بالتفعيلات ونزن هذا البيت ثم ننسبه إلى بحر. نكتب الآن كتابة عروضية، هذه وعش كما هي دي كتابة عروضية. خاليا، التنين يكتب نون، فل الفهم علام، فل حب طبعا الباء المشددة باثنتين، فالحب راحته الهاء مشبعة يبقى تكتب دواو بعدها، عنا هكذا، وأوله أدواء أو و له سقم أدي سقم وآ طبعا أقولت المادة تكتب همزة وألف، وآخره خره هكذا، قتل برضو هكذا قتل. بعد ما كتبنا البيت كتابة عروضية نريد الآن أن نقطعه حسب الحركات والسكنات. قلت لكم الحرف المتحرك يكتب إيه؟ شرطة ميلة، دي سهلة هي. يعني أدي وا يبقى حركة، عش حركة وسكون، قا حركة وسكون، لي ين، فل حب فو را ح تو هو عنا، و حركة أو حركة سكون، لو حركة، هو حركة سكون، سق حركة سكون، من حركة سكون، و آ خي رو هو قط لو. الآن قطعنا حسب الحركات والسكنات، هذا واضح؟ يبتدي ايه التفعيلات بقى. أخونا الكريم بيسأل يقول: أنت بحكم التجربة أو الخبرة عرفت إن دي فاعل ودي مفاعيل، لكن إحنا نعرف إزاي يعني؟ و أو و لو يعني أخونا بيسأل بيقول: كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت طبعا أنا دا معلش أنا نسيت يعني إنه أنت أولا عندك كم تفعيلة؟ 10 صح ولا لا؟ التفعيلات قلت كل تفعيلة بمثابة ميزان هتزن بيها. أنت نفس الراجل اللي بيجي يوزن، إيه اللي بيحصل؟ بيضع في الكفة الموشي الموزون ويضع في الكفة الأخرى الشيء الذي سوف يوزن به، صح؟ فبيحصل لو جاب نصف كيلو بتاع مطبش يحط عليه ثاني، صح ولا لا؟ يحط عليه او ينقص او يزود لغايه ما ايه الميزان ايه، مش كده ولا؟ انت الان تقول والله انا معايا 10 تفعيلات، هبتدي اجرب كده، اجرب الاولى دي، الاولى دي انا عندي الاولى دي كده اهو، حركتين وسكون وحركه وسكون، الله تنفع ايه دي؟ تنفع فاعل؟ تقول لا لا لا لا لا. طب تنفع مستفعل؟ لا ما تنفعش. طب تنفع مفعولات؟ وادي مفعولات، لا. طب تنفع فعول؟ والله تنفع فعول صحيح. خلاص يبقى احنا عرفنا اهي، وصلت ولسه برضه شويه. ها لا حضرتك كنت تاخد الحته دي بالذات، ما هو اصلي هي التفعيل يا خماسيه يا سباعيه، ما هو ما احنا ما فيش تفعيل اكثر من كده يعني، يا التفعيل يا خمسه يا سبعه بس، ما فيش حاجة تانية. بس واخد بالحضرتك؟ فانت بتقف على السبعة الخمسة اهي. الخمسة دي تديك ايه؟ تديك فعول. لا تعطيك مثلا فاعل. يعني انت عندك الوتر المجموع بعد السبب ده ينفع فاعل؟ لا. ينفع مستفعل؟ لا. ينفع مفعولات؟ لا. ينفع فعول؟ والحمد لله انا عرفت فعول. التفعيلة الثانية هي نفسها اهي اهي لازم تبقى سباعية. لو خليتها انت خماسية خليت دي فعول، فعول دي هي الوزن هينكسر منك، دي سباعية دي دي. طب انت لو خليتها خماسية هتلاقي التفعيلة الثانية مش هتيجي معاك، صح؟ مش هتيجي معاك. يعني لو انت خليتها دي فعول هتبقى دي فاعل، وبعد كده دي برضو مختلفة هتبقى متفاعل كده بقى ايه. ما فيش بحر فعول فعول فاعل متفاعل، ما فيش بحر كده خالص. فانت تقول الله، طيب ادي فعول بما فاعل. انت عرفت الان، لما عرفت الان هذا البيت من بحر ايه ما عرفش. انا قلت لك لازم تطلع على ايه؟ المفتاح. وابتدي اجرب. والله الحمد لله انا ربنا يصل الحال، وعرفت اول تفعيله وثاني تفعيله. اعمل ايه دلوقتي؟ لازم اطلع المفتاح. المفتاح انا عندك كم مفتاح؟ 16 مفتاح. تبتدي تجرب المفاتيح. تقول مثلا اجرب مفتاح اسمه المديد. يا مديدا اعيني شاخصات فاعلات فاعل فاعل. لا، ان البسيط لديه وسط الامل مستفعل فاعل. لا. طيب متكامل وجمال وجهه كفات متفاعل متفاعل. لا مش هينفع. في طويل هنا اهو، طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل. ده ينفع طويله. احنا لو جيت نظرت الى التفعيل الاولى هتجد الخامس الساكن محذوف هنا مش موجود، وهذا بعد من الكشف وجدنا انه حذحات مسمى القبض. اخر تفعيلة في الشطر الاول تسمى عروض. القبض فيها لازم، يعني زحاف جاري مجرى يعني يلزم. ولذلك لو قطعنا يا اخواننا كده انا يعني اكتبه ثاني ولا كده يظهر ظاهر كده. هذه فعول نهي، هذه مفاعيل، ودي فعول. فعول كده يعني حذفنا الخامس الساكن، وبرضه ده زحاف لا يلزم. مفاعل اصلها مفاعيل. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. الخامس ده مش موجود هنا. الخامس الساكن ده غير موجود، اللي هي في مفاعيل. دايما وأبدا عروض الطويل مقبوضة دايما، وهو زحاف لا يلزم إلا في هذا الموطن بس فقط في الموطن ده، لكن ما عدا ذلك لا يلزم. أهو بدليل هنا أهو برضو حذف، وهنا ثبت. أدي دي مفاعيل، دي أدي مفاعيل، وإحنا إن شاء الله هنجيب أدي الثانية كتير. يعني أدي فعول دي مفاعيل، دي مفاعيل. يبقى العروض جاءت مخبوضة والضرب صحيح مفاعيل. ريه قتل من أول، ريه قتل مفاعيل. يعني هذا البيت من بحر الطويل عروضه مقبوضة وضربه صحيح. طيب هناخد بيت ثاني بس الضرب والعروض كلاهما مقبول. هنقطع ان شاء الله البيت الثاني الان غير البيت اللي احنا جبناه. يعني اجيب بيت اخر على الصحيح ثاني ولا هذا يكفي؟ طيب. الهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي اجل واوسع. إلهي إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. الآن هنكتب كتابة إيه؟ نكتب يا أولادي أهو. هذه إلهي، تكتب كده. هذه إلهي لئن، هذه جلت وجمت خطيئتي هذه فعفوك كما هي عن ذنبي. ذنبي أجل وأوسع. بعد ذلك نكتب حسب تصير عوده. هذه إيه يبقى كسرة، يعني الكسرة طبعا لا هي. شوف انت كيف انت ما انت قلت لك انت احفظ التفعيلات دي، التفعيلات الموازين دي لازم كيلو ونص كيلو اثنين كيلو وخمسة كيلو لازم تعرف. لو مش معاك طبعا لازم تبقى موجودة معاك. فهدي لو انت حبيت تجرب تقول ادي فا، شوف الشكل دي مختلف عندي لما تقول مستفعلون مستفعلون مستفعلون سببان، لكن دي بدل بوتد صح ولا لا؟ فتقعد ايه تقول تنفع ايه تنفع لغايه ما ايه تهتدي الى الايه الى بغيتك. لا ان جلت اهي وجمت هي نفسها دي صح كده. خاطئتي هي دي نفسها دي، بس هنا الخامس مش موجود. فالخامس الساكن لما حذف يسمى قبض ولا يلزم الا في هذا الموطن بس فقط. ثم ناتي الى هذا البيت ابي فاء. طبعا فاء حركه ولا لا؟ فاء عاء وضربه حركه. فعف سكون، ك حركه، عن حركه وسكون، ذن حركه وسكون، بي حركه وسكون، ا حركه، جل حركه وسكون، لو حركه، و حركه، او حركه وسكون، س حركه، عو حركه وسكون صح ولا لا؟ حركه في الاول فعف وك. ايوه صح مظبوط. لا ما شاء الله خلاص الحمد لله، يعني بفضل الله العمليه مشت الحمد لله الحمد لله. طيب ما انا بقول لكم ان شاء الله هو العلم في بدايته بيبقى ايه، لكن بعد كده ان شاء الله هتبقى سهل ان شاء الله. يعني كما قلت كيف اعرف؟ انا قلت لك عندك 10 تفعيلات. اقول والله انا اكتب التفعيل قدامي، ما انا قلت لك في البدايه هتشعر بس ببعض الصعوبه، لكن ان شاء الله بعد كده يبقى سهل عليك. والله انا الاستاذ اداني 10 تفعيلات اللي انا هوزن بيها. تذكر نفسك وانت يعني عندك شيء بتوزن بيه، لازم يبقى عندك ربع كيلو ونص كيلو والاثنين كيلو بتاع، هي دي الموازين بتاعتي. فقول الله انا عندي، انا عنده شوف ادي فاعل، انظر لهذه وانظر لهذه، هي برضو مش تتنى تبحث وتنفع ايه دي؟ اه دي تنفع فعول، دي ادي فعول اهي اهي وتد وسبب، ودي تنفع مفاعيل. اذا عرفت الاولى والثانيه خلاص الامر بقى سهل عليك. ثم اي تغيير رجع ايه الى الطبيب المعالج، والله يا استاذنا انا وجدت الخامس هنا مش موجود، يكشف ويعالج يقول لك اه ما ده اسمه قبض وهو حذف الخامس الساكن وهو الزحاف لا يلزم الا فقط في بحر الطويل في عروض، يعني في الشطر الاخيره من الجزء الاول. سمعني ولا لا؟ فهنا اهو يعني عروضه وضربه مقبوضان، يبقى هذا البحر البيت من هذا البيت من بحر طويل. كيف عرفت؟ انا قلت لازم اطلع على ايه المفاتيح. انا والله عرفت دي فاعل دي مفاعيل. طب انا عندي 16 بحر وكل بحر له وزن مختلف عن الاخر. انا قلت شبهنا تشبيه حسي وقلت معك مفاتيح وانت لاول عهدك بالبيت ما تعرفش ايه تفتح الابواب، فلازم تجرب تقول اجرب المفاتيح دي صح ولا لا؟ اجرب الايه المفاتيح. فقارب وواصل فمالي عزول فعول فعول فعول، ده بحر من بحر الايه المتقارب ده. فقارب وواصل فمالي عذول فعول فعول فعول فعول، ده في بحر الايه؟ طيب لكن مش هذا مش هينفع ده. فتجد ايه زي ما قلت ان كده لازم تفتح تجرب على كل المفاتيح الى ان تجد بغيتك كده. بغيتك عند بحر طويل، طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. يبقى الشطر الاول اداك اسم البحر والشطر الثاني وزن البحر. هل أنتم فاهمون؟ بعد ذلك هيأتي طبعا الخليل بن أحمد رحمة الله عليه لما استقصى شعر العرب وجدهم يقولون هذا البحر على ثلاث صور، دايما العروض الأولى دي تأتي مقبوضة، وأما الضرب فيدور بين الصحة والقبض والحذف، ولا تأتي العروض هنا صحيحة أبدا إلا في التفريع. ومعنى التفريع، التفريع اللي هو أول أبيات القصيدة أو السجنة. دايما الشاعر عشان يخلي في نغمة كده، كيف نبكي من ذكرى حبيب وعرفان، يجيب ايه نفس النغمة ونفس يغير العروض لأجل الضرب، وده تسمى ايه تفريع. هنأتي احنا ان شاء الله للتفريع ده، نشوف التفريع على فكرة ده دايما شعراء العرب كده يعني. شوف أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. حتى مثل البردة أو أي قصيدة تبدأ لازم تبدأ بالتفريع ده. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفهم الزمن تبهتم وسناء، لازم تبقى زي بعضه. فلا تأتي العروض هنا صحيحة إلا في أول أبيات القصيدة بس، لكن بعد في كل أبيات القصيدة لازم تأتي مخبوضة. عشان كده ده بيسموه تفريع، إن العروض تغير لأجل الضرب بس، عشان إيه يعني مفتاح القصيدة بس، مفتاح القصيدة. طيب نأتي بعد ذلك إلى البيت الثالث اللي هو عروض مقبوضة وضرب محذوف. هنأتي البيت هو عشان ننتهي من هذا البحر. ده ملوش علاقة بالأسئلة. ما نقول لحضرتك إن بالنسبة للألفية ده بيعلمك البحور، وبعد كده لما تيجي الجزرية أو الألفية أو كده بيعلمك هذه القصيدة من بحر إيه، فاهمين ولا؟ يعني أي قصيدة يقولها يقولها شاعر ده يحكم عليه، يقول لك هذا هذه القصيدة من بحر كذا، أو هذه القصيدة ليست بشعر. ما هو ده الفايدة من علم العروض للتعلم يعني، عشان لما تجد بيت يقول لك البيت هنا ضرورة شعرية. كيف عرفت ضرورة شعرية؟ يعني احنا مثلا عندنا في علم النحو يا استاذنا، علم النحو دايما العلم المؤنث يمنع من الصرف، يعني لا ينون زي فاطمة وعائشة، لا ينون خلاص. فتجد شاعر كبير من شعراء العرب اسمه عمرو القيس يقول ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة. الله الله الله، ايه اللي خلاك عملت كده؟ ده احنا الممنوع من الصرف ده لا ينون، تقول عن عائشة رضي الله عنها، صح ولا؟ عن عائشة، وفي الحديث عن ابي هريرة، يعني ممنوع من الصرف ده، يجرب الفتحة ولا ينون، يعني خطأ لو قلت عائشة. واحد شاعر كبير ينطق اللغة بالفطرة وبالسجية، كيف يخطئ في هذا؟ هو ما أخطأش، إنما الضرورة ألجأته إلى أن يخالف القاعدة النحوية، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه، مشكلة ولا؟ فدي ضرورة دي، كيف تحكم عن إن ضرورة؟ لو قال ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة ولم يقل عنيزة البيت ينكسر. الانكسار ده يعني شوف حركة واحدة تكسر البيت، حركة واحدة بس. هذا العلم بلغ من الدقة بأنه لو حرف واحد بس سكنته أو ساكن حركته أو حذفت حرف البيت ينكسر كله، ينهدم تماما. والشيء العجيب أن العربي كان أميا وكان يقول قصيدة طويلة لا تجد فيها انكسارا واحدا، فسبحان من علمهم هذا العلم. وذلك القرآن لم يتحدهم من فراغ، لأنهم بلغوا القمة في الفصاحة والبلاغة والشعر، بلغوا القمة. تجد الإنسان يعني لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يقول قصيدة لو ذمتها بماء الذهب لوزنت، ما تجدش أي انكسار ولا أي لحن فيه، شيء عجيب يعني. على كل ناتي للبيت الثالث، فلا تسمعي فيما مقالة جاهل، فلا تسمعي فينا مقالة جاهل، فربي كما تعلمين، فربي كما قد تعلمين مجيب. الآن نريد أن نكتب كتابة إيه عرضية، هذه فلا زي ما هي هي، هذه تسمعي فينا مقالة جاهل، فربي ألفا ربي، طبعا الحرف المشدد بحرفين، كما قد تعلمين مجيب. بعد ما كتبنا البيت كتابة عروضية حسب النطق، نريد الآن أن نقطعه تقطيعا عروضيا. قلت الحرف المتحرك يوصف بإيه؟ والسكون يكتب سكون. ثم نحول الحركات والسكنات الى تفعيلات. اهي فلا، اهي هذه فلا، فلا تف معي فيما ما قال تجاهل. ف هي حركتين، رب في كما قد تع لا مي نا مجيب. ابدأ قطع. هتجد هذه الموجودة أمامك خمس حركات، هتقول دي فعول دي صح ولا لا دي، وهذه ما فاعل دي. هذا يكفيك، فلم تعرف الأولى والثانية خلاص، لأن كل بعد كده يبقى إيه تكرار. سمعيني أولاد ولا تكرار؟ واستاذنا الكريم هتجد إيه هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، الخامس مش موجود اللي هو ده، ده يسمى قبض، حذف الخامس ممكن يسمى إيه، وبعد ما كشفنا هتقول ده اسمه زحاف، اسمه قبض ولا يلزم. الذي يعنينا من هذا إيه، إن هذه جاءت مفاعل، يعني لا توجد مفاعيل، لا يوجد الخامس الساكن، نقول عروضه مقبوضة وضربه محذوف. هيشوف مجيبه، مجيبه جيبه بس، جيبه بس، هذه فعول مفاعيل، فعول مفاعي، مفاعي أصلا مفاعيل. إذا حذف السبب الأخير، سبب الخفيف من آخر التعليل يسمى حذف، والحذف ده علة ولا لا؟ ده علة، ده أول علة من علة النقص، أول علة من علة النقص. فعندما بعد ما أستاذنا كشف على هذا البيت قال والله التفعيل الأخيرة في الشطر أول دخلها زحاف يسمى قب، لكنه في هذا الموضع وهذا الموطن جاري مجر علة في اللزوم، وأما هنا جيبوا على وزن، على وزن مفاعي أصلا حذفت لون، تقول هذا علة من علة النقص، علة من علة الايه النقص، علة والعلة غير الزحاف. اذا بحر طويل الصور التي يأتي عليها، اما ان يكون دايما عروض مقبوضة، لكن الضرب اما ان يكون صحيح او مقبوض او محذوف. ما هقول لحضرتك، اصلي احنا عندنا ممكن انت تقول جيبوا فعول، لكن هي احنا عايزين مفاعيل، يعني مفاعي ادي مفاعي وزن دي مفاعي، مش دي مفاعي برضو اهي، ادي مفا مفاعي. طيب جيبوا ما أو ما توزنش أصلاً، أنت يختلط عليك الأمر إنك تزن الكلمة وزن صرفي، تقول جيبه على وزن كذا، لا هناك وزن صرفي لكن ده وزن عروضي. لا يا ابني لا، ما هو فيه وزن طيب أهو، ولا مجيبه، هذه مجيبه أيوة صح مجيبه، بس أي مجيبه نعم، مجيبه نعم، مجيبه نعم. طيب انتهينا كده من بحر طويل. بحر طويل بعض العلماء لخص ما قلناه في بيت من الشعر، يعني كل اللي احنا قلناه ده لخصه في ثلاث ابيات من الشعر. الضرب في بحر الطويل اختلف سالما او مقبوضا او منحذفا، ووحدة العروض فيه تشترط، فانها مقبوضة الجزء فقط. صلى الله عليه الصلاة والسلام. اسمع كده، الضرب في بحر الطويل اختلف، يعني دايما وابدا ضرب الطويل مختلف، سالما يعني ياتي صحيح، او مقبوضا يعني حذف الخامس الساكن، او منحذف يعني حذف السبب الخفيف. ووحدة العروض اللي هي التفعيل الأخيرة من الشطر الأول فيه تشترط فإنها مقبوضة الجزء فقط، دائما بتبقى مقبوضة. يعني لخص كل ما قلناه في بيتين كده، فقال إيه؟ الضرب في بحر الطويل اختلف سالما أو مقبوضا أو منحذفا، ووحدة العروض فيه تشترط فإنها مقبوضة الجزء فقط. الخلاصة أن بحر الطويل هو أول بحر من ظهور الشعر. قد يقول أستاذنا الله إزاي عرفنا ده أول بحر؟ أنا عايز أقول لكم إزاي إن الخليل رحمة الله عليه كان عبقري. ما أنا قلت كان آية في الذكاء يا أستاذنا، آية في الذكاء. بدأ ينظر البحور كبني البشر بالضبط. إحنا كبشر يبقى لنا أصول وفروع، صح ولا لا؟ أنت ليك أب وجد وليك أولاد وأحفاد، مظبوط؟ أهي نفس البحور كده. قال أنا مش عندك أنت في بحر في عندك في التفعيلات، مش عندنا تفعيلة أصلية وتفعيلة فرعية؟ قال أنا هرسم لك دايرة وأطلع لك البحور الأصلية والبحور الفرعية عشان تعرف إن ده أول بحر من بحور الشعر. افهم كده يا ابني؟ أهو هيبتدي رسم دايرة دي، الدايرة دي أنا هتعرفنا إن شاء الله كيف نستخرج البحور. هنرسم دايرة كده، نرسم دايرة كده، مش ظاهر انها دايرة دي برضو؟ هذه دايرة دي خلاص. ونبتدي هنا اهو، يعني احنا قلنا يا استاذنا اول بحر البحر الطويل وزنه ايه؟ بحر طويل يا اولادي، فعول ايه؟ انا عايز فعول وبعدين مفاعيل، كررها اربع مرتين بس. حط هنا ادي فعولنا، ادي فعو ويمشي في فراغ كده لون، يعني شوف يا اولادي ادي فعو وبعد كده لون. افصل بين الاسباب والاوتاد. ليه بنعمل كده؟ علشان الدايره تقول لها كلها تترسم، فاهمين ولا لا؟ اصل احنا لو كتبناهم كلهم ممكن يجوا لغايه هنا، لا ده احنا عايزين نكتب الدايره كلها بالتفعيلات. سامعني يا اولادي؟ ادي بعد كده ما فاعل، ادي ما فا، وبعد كده هنا عي وهنا لون. كم تفعيل لغايه دلوقتي؟ عايزين كمان اثنين اللي هو السطر الاول بس. ادي هنا ادي فاعل وبعدين هنكتب لون وخلاص. مفا ادعي ادي لون، انتهى كده. ومن هنا بداية بحر الطويل كده. سمعني يا اولاد ولا ايه؟ لا ايه اللي انا عملته في الدايرة؟ ها جبت الشطر الاول من بحر الطويل كاسيت به الدايرة، صح يا استاذنا؟ اظن دي سهلة، مش فيها صعوبة دي؟ يعني فعول مفاعيل وفعول مفاعيل كاسيت بها الدايرة بس، وفصلت بالأسباب والأوتاد. لو تركت هذا الوتد وبدأت من هنا هديك اسمع كده، أدي فا علا تون، هذا الابن الأكبر للطويل. واخبرك يا أستاذنا اللي احنا لسه عايزين نقوله دلوقتي، ما احنا ان شاء الله في بحر تاني لسه عايزين نقوله دلوقتي، هو بحر اسمه بحر المديد. بحر ايه؟ عرفنا ازاي ان الطويل خلف. طب واحد يقول الله طب ليه ما خلفش؟ ده هو الاصل. ما انا قلت لك التفعيله اذا بدات بره تبقى اصليه ولا لا؟ هذه اصليه دي، يبقى هي هو ده الاصل. الثاني بدا بسببه اللي هو فاعلات، اللي هو الوزن، وزن بحر المديد اللي احنا لسه عايزين نقوله دلوقتي. يعني الطويل انجب ابنه الاكبر البكري اسمه ايه اللي احنا لسه عايزين نشرحه دلوقتي؟ احنا عايزين نشرح وزن ايه المديد ده؟ فاعلات، فاعل، فاعلات. ازاي عرف الخليل الوزن ده؟ خده من الطويلة، ترك الجزء الاول وبدا يرسم الدايره، طلع فاعلات فاعل، صح يا اولاد ولا لا؟ وبعد كده اهي ادي فاعلات فا اي شوف فاعلات فاعل، ادي فاعلات، وانتهى الايه؟ انتهى الوزن. لو احنا انتوا فاهمين ولا لا؟ انا لما هاجي البحر المديد وبحر البسيط هرسم الدايره ثاني برضه، هتطلع لك ايه؟ ان هو نفسه انجب اولاد صالحين وانجب اولاد فاسدين. الفاسد احنا نقول عليه بحر لم تقل عليه العرب شعرا، هنرسمه دلوقتي ان شاء الله هنعرف. يعني المهم البحر الذي يلي هذا البحر اسمه بحر الايه؟ ازاي عرفنا نستقيه؟ او تركنا الجزء الاول بدانا باللي بعده انجب ايه؟ بحر المديد.